خضري وخضر در وخدود حبيبي حبيبي حمري وحمر مر وشعوم حبيبي صفري وصفر فر فر يا أخويا فر فر فر فر يا أخويا ساعت ما شوفه فايت علي أقول يا ريتني أقف في رجله ولما إيده تلمس إيدي سكينة حامية تذبح لي عجله نهار ما شوفته تعبان قرصني رقدني جمعة نهار ما شوفته تعبان قرصني رقدني جمعة نهار ما شفته تعبان عرصني رقدني جمعة نهار ما شفته تعبان عرصني رقدني جمعة ولما بوست ميل وعصني من بقه دمعة نهار ما شفته تعبان عرصني رقدني جمعة محتار في بختي بختي الاسود يا اختي يا اختي بس اعمل ايه اهلي بسيبرتو والقلبي مرتو احي عليك احي عليك جبتي عليك